حبايبي وبتنسى القاسية، طول عمرك يا قلبي حمال القاسية، ظالمينك حبايبي وبتنسى القاسية، طول عمرك يا قلبي حمال القاسية، يا قلبي حمال القاسية. حبايب ولو طال الغياب، تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب، بنسوك الحبايب ولو طال الغياب، تروح تسأل عليهم ولا حبايب ولو طال الغياب، تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب، ولك في الحب دقة عارفة كل باب، لسمح اللي ينسى وتعذر اللي غاب، ولك في الحب دقة عارفة كل باب، تسامح اللي ينسى وتعذر اللي غاب، وبنبتك اشتكيهم وتقول دول حبايبي حمال القاسية، يا قلبي حمال القاسية. يلا نهكر حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية حمال الأسية ضمينك حبيبي وتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية